يتفكرون. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يجعل لنا غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، طبيعة برنامج البيوت الآمنة هي تتحدث عن ما في داخل البيوت، لكن البيوت لا تعيش منفصلة في هذا الفضاء الذي نعيش فيه، ولا تعيش غير مرتبطة بروابط كبيرة وكثيرة بمجريات ما يحدث حول هذه البيوت، سواء في الشوارع أو المدن أو الدول أو العالم الذي نعيش فيه، هذه الكرة الأرضية التي أوجدنا رب العباد سبحانه وتعالى عليها لنعبده ولنوحده ولنقيم شرع الله في هذه الأرض، إعمالا بأن هذا الإنسان إنما هو خليفة خلفه رب العباد سبحانه وتعالى ليعمر هذه الأرض، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. حقيقة الأمر، دائما نتحدث عن الخلافات الزوجية، عن تربية الأولاد، عن المشاكل الحياتية التي ترد إلى البيوت، فتحول البيوت الآمنة إلى بيوت صاخبة أو أيلة للسقوط أو بيوت مشيدة كما يحب الإنسان ويتمنى. ولكن أحداث الشارع العربي قد تفرض نفسها علينا فرضا، ويعني لا نستطيع أن يعني نتحرر منها، وإنما هي تحيط بنا في كل اتجاه. فهذه يعني المشاكل الكبيرة التي يواجهها المسلمون والعرب على وجه الخصوص في هذه الأيام حقيقة لا حصر لها. وتنظيرا من داخل البيوت الآمنة، كيف تأمن بيوت والمجتمعات غير آمنة؟ أنا أولا أدعو الله عز وجل أن يؤمن بلاد المسلمين، وأن يرقى دماء المسلمين، وأن يكف أيدي المسلمين بعضهم عن بعض، وأن لا يجعل رب العباد سبحانه وتعالى لا يلبسنا شيعا ولا يذيق بعضنا بأس بعض، وأن يجعلنا على قلب أتقى واحد منا، وأن يقيمنا على طريقه، وأن يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا وعالمنا الذي نعيش فيه. أنا أريد في هذه الحلقة أبحث عن الخلل. أين الخلل؟ البيوت الخلل الحاصل فيها إنما هو الخلل العام الموجود في المجتمع نتيجة انفراط العقد أو عقد الارتباط بالكتاب والسنة وبحقائق الحلال والحرام وبحقائق ما لي وما علي، ما هي الحقوق وما هي الواجبات. أنا أريد معكم وأنتم أهل فكر وأهل ثقافة أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي من المريدين والمريدات الذين يحبون العلم وأهله، عايزين نضع صفحتين جنب بعض، صفحة ما قبل الإسلام والصفحة الحالية. لن أقول صدر الإسلام، لا، ما قبل الإسلام قبل نزول اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والصفحة الحالية. كلنا لا يقبل، وكلنا يعيب على الرجل الجاهلي الذي كان في عصر الجاهلية أيام كان يئد بناته أحياء، كان يجيب بنته الصغيرة ويحفر لها حفرة ويردم عليها وتصير في عداد الآخرة. هذه صفحة. انظروا الصفحة المقابلة، وضعنا الحالي هو الذي أوصلنا إلى وضع الشارع العربي والمجتمع العربي الآن، وأد الأفكار ووأد الآراء. عندما تأد الفكرة وتأد الرأي وتقبر الرأي عند صاحبه ولا تريد أن تستمع إليه، هذا تماما يشابه وأد البنات، لأن يعني الإنسان يقول هذا من بنات أفكاره. حتى الناس بعض من الظلمة لا يتركون الناس يعبرون عن أفكارهم، بل يئدون أفكارهم وهي وليدة صغيرة، فتولد الفكرة ميتة. في البيوت أيضا نائد العواطف، يائد بعضنا عواطف الآخر. فقد تتزوج المرأة الرومانسية مثلا رجلا عقلانيا بحتا، يائد فيها عاطفتها وهي تائد فيه عقله وطموحه ويعني همته العليا. يحدث العكس، ان الرجل نفسه يكون عطوف او حنون او يميل الى الرومانسيه، وامراته امراه رياضيه من الدرجه الاولى، مش رياضيه يعني تمارس الرياضه، لا فكرها رياضي، رياضه بحته، يعني عباره عن عندها مثلثات ومربعات يعني عندها اشكال جامده في الحياه، وتتعامل في قولبه الحياه داخل قوالبها الجافه الخاصه بها. هذه الانسانه التي لا تعرف للعاطفه طريقا او سبيلا، او جف عندها نهر العاطفه، هي تئد في رجلها وزوجها الحنان المتدفق او العاطفه الجياشه التي عنده، فيتحول دون ان يدري، يتكلس فيه، تتكلس داخل قلبه العواطف الجياشه. فوأد العواطف، وأد الافكار، وأد الاراء يتساوى تماما مع وأد البنات في العصر الجاهلي. فلماذا سبحان الله العظيم يعني لم نترك الحقائق الدين الكبيرة تتسرب إلى قلوبنا، فتتسرب إلى مجتمعاتنا، فتدخل إلى بيوتنا، فتصبح بيوتا آمنة. إذن سبحان الله عندما نائد الأفكار ونائد العواطف، إننا يعني نجعل قلوبنا صحراء جرداء قاحلة من إحساس بعضنا ببعض. فأصبح سبحان الله يعني كان زمان الإنسان ربما يذهب إلى جاره ليسأل عن حال ناقته، حال الصحية، وعن حال جاموسته وبقرته وقطيعه وحماره وبغلته وحصانه. لماذا؟ لأن الود الذي كان للجار عند جاره نتيجة أن هذه البيوت كانت آمنة بالكتاب والسنة أو بحقائق الكتاب والسنة. لأن الخلل الكبير الذي يعني أصابنا هو أننا حصرنا، وهذه مشكلة كبيرة، يعني نحن نبحث عن الخلل. يعني الخلل الاول مشابهة العصر الجاهلي وما كان فيه ونعيب عليه ببعض من تصوراتنا نحن، او بعض من تخيلاتنا نحن، او بعض من تصرفاتنا نحن. الخلل الواضح عندنا سبحان الله العظيم ان حصرنا وضيقنا الدين الكبير الواسع، هذا الشرع العظيم الذي أنزله رب العباد لتصير بيوتنا آمنة، وتصير مجتمعاتنا آمنة، وتصير أوطاننا آمنة، حولناها إلى مجرد عدة طقوس تعبد شعائري يقوم به البعض، وقد يمتنع عنه البعض الآخر، حتى لو قمنا به جميعنا. يعني لو حافظنا كلنا المليار وخمسمائة مليون على او مليار وسبعمائة مليون ايا كان العدد على الصلوات الخمس وعلى الزكاة وعلى حج بيت الله لمن استطاع وعلى صوم الشهر الكريم مرة في السنة، هل هذا هو دين الله عز وجل؟ هذه جزء من شعائر تعبدية وجب على المسلم ان يقوم بها لانها اساسيات هذا الدين. لكن بقية الدين اين؟ هذا هو الخلل الاول، حصر الدين كله في بعض من يعني الطقوس التي نقوم بها. فإذا صلى الواحد منا مثلا صلاة الصبح ويعني يعتبر أنه يعني صار كأبي بكر، وإذا ذهب لصلاة الجمعة يعتبر نفسه يعني أنه عثمان بن عفان، وانتهى الموضوع على هذا الإيه عند هذا الحد. هذه مصيبة كبيرة، حصر هذا الدين العظيم في بعض من أو جزء من العبادات، مع أن العبادات في الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليست هذا التفسير القاصر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي فرائض في الإسلام، والذي لا يقوم بها مقصر تقصير لا يعلمه إلا الله. لكن الكارثة الكبيرة أن احنا حصرنا أن هذا هو سقف الدين، هذا هو ما نصنعه. أما قضية المعاملات وكل الناس تحفظ، وهذه مصيبة أكبر. الخلل الثاني أن كلنا يحفظ الدين المعاملة، وهو لا يدري أن المعاملة لها شقان، معاملة المخلوق للخالق ومعاملة المخلوق للمخلوق أيا كان هذا المخلوق. معاملة المخلوق للخالق أحيانا بعض الناس تغرهم الأماني ظنا منهم أن رحمة الله واسعة، ورحمة الله واسعة بالفعل، ولكن يعني القاتل هل يرحمه رب العباد؟ الظالم هل يرحمه رب العباد؟ مغتصب الارض، هل يعني هل يرحمه رب العباد؟ مغتصب الميراث ومواريث الناس وحقوق الناس، هل يرحمه رب العباد؟ صاحب العمل الذي يبتز العمال الذين هم عنده يمتص دماءهم ويعطيهم الفتات ويتعبهم عندما يعطيهم اجرهم، ولا ينظر الى مساله الاجير عندما قبل ان يجف عرف، وهذه المسائل عنده لا تساوي شيء، هل هذا تصله رحمه الله عز وجل؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، من يسر على معسر يسر الله عليه، هذا المنطق، كما تزرع تحصد، كما تدين تدان. نحن نريد ان يعني ان ان يعني ان ان تظهر لنا في مجتمع في متعاملاتنا حقائق الدين الكبرى، فنحن نعيب على المجتمع الجاهلي انه كان يائد البنات، ونحن للاسف نائد بنات الافكار، ان كان هم يلدوا بنات الامهات والاباء، نحن نائد وندفن الافكار وبناتها والاراء وبناتها والاحاسيس والمشاعر، فنتحول الى علب جوفاء لا احساس فيها ولا مشاعر ولا همه، لن تتدنى الهمم، وعندما تتدنى الهمم لا تنتظر انتاجا، لان عندك صف دراسي في الابتدائي او الاعدادي او الثانوي ولد ما عندوش ابداع، من اين تحصل على مهندس ناجح او طبيب بارع او اديب مصقع او شاعر فحل، من اين تاتي بهؤلاء؟ لا تستطيع. الاعلام الناجح والطبيب الناجح والحرف الناجح نريد ان تترك له مساحه الابداع، لكن ان تقوم بوأد افكاره وارائه، وانك فرعوني النزعه لا ترى إلا يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، هذه مصيبه، هذه كارثه، انما اتيت على علم عندي، هذه النزعه القارونيه هذه كارثه كبرى، انا خير من هذه النزعه الابليسيه، هذه شيطانيه في صوره انسان. فعندئذ الخلل يكمن في اننا ما فهمنا حقائق الدين، ونحن نعيب عندما نقرا عن العصر الجاهلي كيف كانوا يائدون بناتهم احياء، ونحن نائد سبحان الله كما قلت الـ الـ الـ الـ الافكار والاراء والراي بالذات الراي المخالف، هذا مما افرز هذا الذي نراه في الشارع العربي والاسلام، نسال الله ان يحقن دماء المسلمين. ايضا من ضمن ما نعيب عليه في التاريخ ان الطغاة كانوا يقمعون الناس باي وسيله، في البيوت غير الامنه ما الذي يحدث؟ يحدث صوره مشابهه، قمع الاحاسيس، يعني بنت تتربى تربيه فاضله في بيت فاضل، وبعدين تنتقل الى بيت زوجها تجد صخره تتحرك على قدمين يسمى زوج، او العكس، هو انسان ولد ربي في بيت ابيه على الاحاسيس والمشاعر والحلال والحرام والصح والخطا والاستقامه بهذا المنطق، فهي انسانه مستهتره لا تقدر له كيانا ولا تقيم له وزنا، وتحتقره وتحتقر اباه وامه، لماذا؟ لا لشيء الا لانها مغروره ورثت عقد نفسيه من ابيها وامها فقمعت عنده الاحاسيس، العكس سواء يعني كده او كده، سواء هو يقمع او هي تقمع، اذا نحن نعيب على الطغاة، ونحن طغاة في بيوتنا، نحن طغاة في بيوتنا. اخرس يا امرأة انت تتكلمين، حتى النساء لهراء ما رأينا ان النساء لهراء، هكذا يقول هذا الذي تربى على على على يعني جينات طغيان، جينات تعالي كبر، فمن اين يأتي هذا القمع من هذا الظالم؟ لانه ربي في بيت، يعني اما انه كان، لان كما قلت لكم من قبل درست واستقرأت تاريخ الطغاة في العالم من يعني على مر 2000 سنة في تاريخ الإنسانية الأخيرة، وجدت أن كل طاغية وراءه طفولة بائسة وطفولة يائسة وعقد، ليست عقد بكتيرية ولا عقد الحبال التي نعملها أو عقد الخيط، لا، عقد داخلية نفسية، فعبارة عن إنسان في هذه الكارثة. فنحن نعيب على الطغاة، ونحن طغاة في بيوتنا، وأنا أقول دائما إذا أردنا أو إرادة الشعوب أن ترفع الظلم الذي هو واقع عليها من الطغاة، يجب أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين زوجاتنا، بناتنا، أهلنا. فإذا يعني أنا أريد أن أقول أن المسألة يجب أن تعاد صياغتها مرة أخرى، يجب أن ننظر إلى ديننا نظرة أخرى، يجب أن نتعامل مع تطبيق ديننا بطريقة غير التي نتعامل عليها معها من 4 قرون، ولت حصرنا الدين داخل المسجد، وداخل شهر في السنة وداخل زكاة نؤديها، ثم بعد ذلك لا يزكي أحدنا يعني بعلمه ولا بجهده ولا ولا ولا, ولا ولا ولا يعني بمكانته الاجتماعية ولا بجاهه، لأننا نظن أن الزكاة مجرد جزء من المال يخرج، وانتهى الأمر عند هذا الحد. أنا أعود إلى القضية وأقول صفحة الجاهلية تقول كانوا يأيدون البنات، صفحة 2011 و12 القادمة تقول أن احنا نائد أو كثير من مجتمعاتنا تائد الأفكار وتائد الآراء. هكذا يعني أنا أنظر إلى أو أبحث عن أين الخلل، ولكن أريد أن تستبقوا معي حتى نعود إليكم بعد الفاصل ونكمل هذا الحوار الهام. نظرة واضحة إلى اللوحة، أين الخلل؟ كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نبحث سويا ونقول متسائلين أين الخلل. الخلل الكبير أن كثيرا من مجتمعاتنا لا تشاور الحكماء أهل الحزم والعزم. قالوا لقبيلة عبس ما هذا التوفيق الذي يحالفكم دائما؟ قالت القبيلة نحن 1000 رجل بيننا حازم واحد نستشيره أو نشاوره في أمورنا، فصرنا 1000 حازم. إنسان عاقل واضح المعالم، سبحان الله العظيم، يحزم رأيه ويعزم عليه، يرتب يخطط هذا يفكر، سبحان الله، حتى وصل بالأحنف بن قيس حليم العرب أنه كان لا يشرب الخمر في الجاهلية، فلما سئل لما كنت لا تشرب الخمر في الجاهلية مع أن الكل كانوا يشربون، قال أصبح حليم العرب وأمسي سفيههم. يعني مش ممكن أصبح حليم الناس يأخذوا برأيي وأصبح رجل سفيه يعاقر الخمر. حتى قال قائلهم فإذا ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. المهم أعود إلى السؤال الذي طرحته في بداية الحلقة، أين الخلل؟ الخلل الحاصل في مجتمعاتنا اليوم، البيوت غير الآمنة الحاصلة الآن، ما أشبه الليلة بالبارحة. في الجاهلية كنا نعيب على كراهية المجتمع الجاهلي للأنثى، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني ويتمنى أن يتخلص من هذه الإنسانة، سبحان الله. فالأنثى كان غير مرحب بها. طيب كراهيتنا اليوم يعني أو يعني سبحان الله العظيم للمرأة، أليست هناك مجتمعات عربية برمتها في ريفنا وفي حواضرنا وفي باديتنا نحرم كثيرا من النساء من الميراث؟ أليست هذه صورة مشابهة للجاهلية؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، يقول ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وآيات التركة وضحت سبحان الله العظيم الأمر، حتى وصل الأمر بمن يراجع قضية الفقه أن 4 حالات فقط هي التي تأخذ المرأة نصف الرجل، وإلى 20 حالة تقريبا تأخذ المرأة أكثر من الرجل في الميراث. لكن للأسف العلمانيون في بلادنا وأذناب التشيع الشيوعية والانحرافات الفكرية يروجون أن المرأة مظلومة في الإسلام، ونحن نقول نحن نظلمها عندما لا نطبق شرع الله. يعني كنا نعيب على الجاهلية قضية الرق والاستعباد، أليس عندنا اليوم نوع من هذا؟ سبحان الله، أليس أن نزج بهذه المرأة التي قال فيهن صلى الله عليه وسلم لأنجشة وهو يحدو بالإبل والإبل تسرع وفوقها 9 من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الفضليات عليهن رضوان الله رفقا بالقوارير يا أنجشة؟ ماذا صنعنا نحن بالقوارير؟ أليس من الرق أن تستعبد في العمل ويتحرج بها ويتعدى عليها من سوء الحياء؟ سبحان الله، أليس هذا نوع من الرق؟ نحن نعيب على الجاهلية في حميتها، حمية الجاهلية سبحان الله، يعني حمية الجاهلية هذه سبحان الله العظيم، أليس عندنا اليوم حمية الجاهلية أنني ابني لا يخطئ وابنتي لا تخطئ؟ أليس هذه حمية؟ سبحان الله. هل سمعنا اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من قريب حبيب؟ من يصنع هذا؟ ألم نسمع قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ أليس من باب أولى أن نسمع للحق حتى وإن خرج من لسان عدونا وأن نرد الباطل حتى لو خرج من لسان أحبتنا؟ لماذا هذه العنصرية وهذه هذا التشرذم الموجود في في في في عالمنا العربي والإسلام الذي أفرغ هذا الذي نعيش فيه؟ يعني لا نريد أن نقول أننا نعيش في زمن العبث، عبث بكل الأشياء. الناس بدأت تعبث حتى بالثوابت وتعبث بالضوابط. الناس تبحث الآن لماذا البنت وصلت 25 سنة والولد وهو لا يصلي، والبنت وصلت كذا سنة وهي ترفض الحجاب، والمرأة في العمل أثناء العمل تخرج متبرجة وتعود متبرجة. هذه المتبرجة أستطيع أن أوضح لها قضية بسيطة جدا، أنها متكبرة على الله عز وجل، أسوأ أنواع الكبر، لأن هي هذا النوع من الكبر إبليس النزعة. ما الذي صنعه إبليس؟ تكبر على الأمر، قال أسجد لما خلقت طينا؟ ما ينفعش، أنا هكذا رأيه يعني الله يأمره بالسجود يقول لا أنا خير منه، لا يعني هذا الذي كرمت عليه مش يعني تأمرني بالسجود، رفض. رد الأمر على الآمر، ورب العباد أمر نساءنا وبناتنا، خلي بالك نساء، شوف التعبير بتاعي تعبيري نساءنا وبناتنا، خلي بالك من ربنا لما أمر بحجاب قال إيه؟ يعني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، خلاص هم الثلاثة دول أزواجه وبناته ونساء المؤمنين. النوع الرابع مش تبعنا، بس عشان من الآخر كده، النوع الرابع ليس تبعنا. الآيات تقدم من؟ الآيات تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. بما تأمر يا محمد؟ أمر نسائك أزواجك وبناتك وبعدين ونساء المؤمنين. فالرابعة التي رفضت الحجاب مش تبع دول. هل يعجبها هذا الكلام؟ لماذا تتمرد على أمر الله؟ لأن خلاص طالما مش من نساء المؤمنين هي حرة، هي تريد أن تخرج عن هذه الدائرة، هي حرة، هي ارتضت لنفسها هذا. مهلي التسيير والتخيير ليه قضية الجبر والاختيار في الإسلام؟ فأقل ما يقال عن المرأة الرافضة للحجاب متكبرة على الله. بس شوف، هل تستطيع أن تتكبر على رئيس القسم يكتب في ملفها ما لا يحلو له، يمكن يؤدي إلى فصلها من العمل؟ هل تستطيع أن تتكبر على على على من في البيت أو خارج البيت؟ لا تستطيع. لكن تتكبر على رب العباد بأن ترفض أمره، كأن رب العباد يقول تغطى يا امرأة يا أمة الله، هي تقول لا لن أتغطى لأنني ما اقتنعت بعد. فمن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه هذا ولا هذا فالنار تكفيه. يعني مش عارف أقول لغير المحجبة يا ترى هتكتبي في الوصية لما تدفنوني اوعى تغطوني لان انا غير مقتنعة؟ والله يغطوك يا ترى، هو لازم يغطوك لانه يغطوا الفتنة، يغطوا الشر. فنسأل الله السلامة. يعني الخلل الحاصل ان احنا نأخذ من كتاب الله ما يحلو لنا وما يتوافق مع هوانا، ونرد من كتاب الله عز وجل ما لا يتوافق مع هوانا. يعني والعياذ بالله كما ذم الله بني اسرائيل وقال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما شاء الله كثير من غير المحجبات، نوافل الصلوات الله اكبر، قيام ليل، صيام اثنين وخميس، صدقات، ولكن عند امر الحجاب ده ارتكابية، مع انه امر الهي. والشيطان يأتي لها ليضحك عليها ولا خلي الشيخ يقنعك، طالما ما اقتنعتيش انت لا ذنب عليه، لا بد ان لا. الدين نعم يمر بالعقل، ولكن العقل الذي ليس فيه هوى، العقل الذين يقولون أصل ربنا عرفوه بالعقل، لا ربنا ما عرفوهش بالعقل. بعض من علماء ناسا لا يؤمنون بوجود الله وهم أعقل منه ومنك. بعض من علماء الفيزياء الحاصلين على جوائز نوبل وغيرها لا يؤمنون والعياذ بالله بالله، عقول كبيرة لكن ما عرفتهم رب العباد عز وجل. الله عرفوه بالشرع، ربنا عرفوه بالشرع، ثم يأتي العقل ليثبت أو ليثبت أنه طالما ما فيهوش هوى يبقى هذا هو أمر الله عز وجل، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين يؤخذ بالرأي، لو الدين على مزاجي ومزاجك، لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه. يعني الآن انظروا إلى أقدامكم، أنتم عندما تمسحون على الخف أو على الجورب قبل الصلاة للمسافر ولغير المسافر، الموظف والموظفة، إذا كان الجورب سميكا وفي خلاف يعني في القضية، المهم المسح، نمسح من أسفل أم من أعلى؟ العقل المجرد يقول من أسفل، لأن أنا أسير هكذا، يعني بشير على ظهر قدمي، لا على أسير باطن قدمي، هذه عز الله لو هذا قدم أسير من هنا، فالمسح من باب العقل يكون هنا لا يكون هنا. لكن ماذا قال الشرع؟ الشرع قال هنا، والعقل العقل قال هنا، أيهما يسبق الآخر؟ الشرع. فالحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. عقلها سبحان الله يزين لها أنها لا بد أن تظهر شعرها. تجد في بعض المصالح الحكومية في دولنا العربية والإسلامية تدخل تقول الحمد لله ابن عمر بن الخطاب لم يأتي للزيارة، ليس له مصلحة في هذه المؤسسة بفضل الله. ليه؟ لأنه يدخل يا بنت لا هي محجبة ولا هي متبرجة، يعني زي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، غطاء الرأس بتاعها كده لغاية نصف شعرها، وعامل شعرها كده زي سنام الجمل هرم خوفه من فوق. قال فيه صلى الله عليه وسلم: شعورهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها. ودي ايه؟ ده الرسول بيتكلم عن المحجبة اللي عاملة شعرها كده، مش اللي غير محجبة. غير محجبة دي قضية اخرى. الله يرضى عن عمر جلس يشرح للصحابة مصيبة وكارثة عدم الخشوع في الصلاة، فالصحابة توتروا خافوا، كلام عمر خارج من القلب رضي الله عنه. قالوا يا امير المؤمنين هذا حال من يصلي، تكلمنا بتخوفنا وده حال واحد يصلي، فما بالك يا امير بمن لا يصلي؟ قال انا اكلمكم عن المسلمين. خلي بالكم من الكلام، انا مش كلام عن سنام اللي شعورهن كأسلمة البخت انها الرسول يتكلم عنها وهي مكشوفة، لا كان هي مغطاة، يعني شعورهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وان ريحها لا يشم مسيرة كذا وكذا. تجد حط شيء غطاء كده نصف ايه نصف سنتيمتر فوق شعرها، وسايب ايه شويه شعر احسن تظن انها صلعاء لا سمح الله، او ان شعرها يعني في عيوب، فكارثه. كانت ترضي من هذه؟ والمصيبه لها اب له شارب يقف عليه الصقر الله اكبر، وغيور الله اكبر، بس غيره على مستواه هو. اتعجبون من غيره سعد؟ ان سعد لرجل غيور، وانا اغير منه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والله اغير مني. الغيرة إن لم تكن بالإسلام فبالعروبة، جينات العربية والدم العربي الذي قال فيه عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الغيرة العربية كانت القبائل العربية لما تخرج الحرب تخرج وراءها النساء والأطفال، عشان اللي يفكر أن يهرب أو تنازعه نفسه أنه يعني يترك أرض المعركة ينظر إلى حريمه وإلى بناته وإلى زوجته وإلى أمه وخالته وعمته. سبحان الله العظيم. يعني إذن القضية بهذا المنطق أقول لها: وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. هكذا كان العربي عندما يدخل في المعمعة، والمرأة يعني سبحان الله عبارة حتى سماها حرمة، حرمة سبحان الله. فنحن نريد أن نعيد شيء من الغيرة العربية ثم في إطار الإسلام العظيم الذي يرعى هذه الحرمات سبحان الله. لذلك حتى في بيتك في أوقات من الولد اللي بلغ الحلم ما يدخلش عليك فجأة في بيتك، ثلاث أوقات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لك. شوف ربنا سماها عورة ليه؟ لأنه يعني انت قاعد براحتك في غرفة نوم، لازم يطرق الباب والولد يسمع الإذن بالدخول، أو البنت، مش الولد يفتح والبنت تفتح. احنا عايشين فين؟ في الغرب؟ احنا في بلاد يعني الإسلام هو عاصمها، فاحنا عايزين نعود إلى هذا الايه. لا نريد أن نعيش في زمن العبث، لا نعبث لا بقواعد ولا نعبث بثوابت ولا نعبث حتى بمقاصد الحق ولا. فسبحان الله، انا اريد ان اقول ان المسلم الصادق هو المسلم الذي يقارن ويبحث عن الخلل. انا الحقيقه يعني اريد ان اقول ان نحن نعيب على انفسنا عندما نجد يعني نتائج الفوضى التربويه التي عاشت فيها كثير من الشعوب. وهذا الذي نراه اليوم هو عباره عن يعني هذا الظالم والمفتري والقاتل ده عباره عن هو كان طفل بس كان مشروع اجرام صغير، تركه ابوه ليكذب وتركه ابوه ليسرق، فلما كان بيسرق الدينار من جيب ابوه سرق دم الشعوب. ليه؟ لانه تعود على السرقه. سبحان الله، وافلحت لصوصيته، ظن هو ان تفتح لصوصيته الى الابد، لكن لا، لكن الله ليس بظلام للعبيد. نحن لا نريد ان نخرج الى الشوارع ولا نجلس على الكراسي هذه التربيه المشوهه. احنا عايزين نربي تربيه فاضله، تربيه سبحان الله العظيم يعني تؤدي بنا الى اناس اسوياء، شباب سوي وزوجات سوياء. فانا اريد ان اقول ان يعني جهلنا بالروابط النورانيه التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض فيسر الاستبداد بيننا. لان احنا فشلنا في ايه يعني، عايز اقول ان يعني للاسف حصرنا همتنا في منافعنا الشخصيه، كل واحد يبحث عن مكاسبه هو، فيبحث عن ما يؤديه نحو الاسلام. مش حد فينا يسال نفسه في يوم بالليل كده يقول ايه انا عايز اكون عملت ايه للاسلام، عايز اعمل شيء للاسلام، عايز اقدم شيء للاسلام، عايز اقدم شيء للمجتمع، كيف يامن المجتمع، كيف يتقدم. هكذا نقدم افكارنا ونقترح اقتراحات نورانيه من عقول مستنيره، المجتمع يتطور. لكن ان نعيش في دوائر مفرغه هذا ما لا يليق بالمسلم ابدا. والله ما زلت اقرا معكم بعضا من الخلل الذي اصابنا في صفحات الخلل هذه، واقارن ما بين عصر الجاهليه الذي لا نحبه وما بين هذه الافكار او الاراء التي نراها. ولكن الموضوع طويل وانا اضع بعض النقاط فوق بعض الحروف، لكن كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل سويا. بورك لي ولكم في القران العظيم، وانار الله لنا قلوبنا وعقولنا، واللهم ارزقنا الحق وارنه حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك يا رب معافين غير فاتنين ولا مفتونين. اترككم تبتخطون انفاسكم قليلا ثم نعود سويا لنلتقي مره اخرى ان شاء الله بعد هذا الفاصل. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نبحث في هذه الحلقه اين الخلل. انا اريد ان يكون عندي وعندكم شهامه ايمانيه بالا نداهن المستبد، هذا امر. الامر الثاني، عايزين يكون عندنا رقي معنوي، رقي في الاحاسيس وفي المشاعر وفي الاداء حتى تنهض مجتمعاتنا، ولا نترك هذا الخلل يعني يصيب كل دروب حياتنا فنرى اليأس قد تخلل إلى داخل قلوب أبنائنا وبناتنا. نحن نريد أهل الهمة العليا من الأولاد والبنات ويحددوا الهدف. واسأل الولد، اسأل ابنك الآن اللي عنده 15 و20 سنة، إيه هدفك في الحياة؟ مش قضية أنه يكون مهندس وطبيب وحرفي وعالم فلك وخير وبركة، هدف جميل، ولكن الهدف أكبر من هذا. الهدف أكبر من هذا، يجب أن يكون عندنا هذا التخطيط وهذا التنظيم. مش مسألة ان البنت ايه رأيك يا بنتي اتخرج من الجامعة وجيني ابن الحلال عشان يجيب لي يكون عنده سيارة وبيت واسع وانتهى الموضوع والبس فستان الفرح. هي دي الهمة؟ اما دي همة متدنية بصراحة. فاذا كانت هذه همتها خلاص، وبعدين يقول لك واتزوج بقى وانجب اولاد زي امي ويطلعوا جهلة زي كده يعني، وهكذا. هذا كلام كله يعني، هذه ليست همة، هذه غمة. سبحان، احنا عايزين همم عالية. معاوية كان عنده 6 سنوات وامه تمسك به رؤوس صناديق قريش جالسين. قال الوليد، وكان علامة بالرجال، قال هذا يعني ان كبر سوف يسود قومه. قال ثكلته ان لم يسود العالم كله. هند بنت عتبة عندها همة ان نصير معاوية، وقد كان. هم دول اصحاب الهمم العليا، دول اصحاب الهمم العليا. فاحنا عايزين هذا الرقي المعنوي. لكن الرقي المعنوي ده استاذ التقدم، هو الاستاذ تدريس ماده التقدم. لازم يكون عندنا بهذا المنطق. طيب يبدو الاخوه من باب الهمه والتواصل بداوا يتواصلوا معنا ان شاء الله. اخ محمد من الفجيره السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا ابني ويبارك فيك حبيبي. الله يبارك فيك ويجزيك خير. وفيكم يا رب. والله حضرتك قلت حاجه دلوقتي مهمه جدا اللي هي الشهامه. نعم. فانا كان عندي تعليق عليها لانه انا اعتقد ان يعني اذا الانسان فعلا يعني الشهامه دي يعني في اكتر من معنى فيها يعني. نعم. اولا يعني انا نفسي ان كل اللي يخطا يقول انا اخطات. نعم الاعتراف. نعم. وان الانسان يحاول يرتب اموره بشكل صحيح. نعم نعم. يعني وده بيترخص في انه الانسان يرجع لربنا ويرجع لاوامر تمام. النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا تمام يا يعني دي نصيحه لكل البيوت. وانا مش عايز اطول على حضرتك لان عارف محبينك كتير. بارك فيك يا محمد. شكر الله لك لهذا الكلام الجميل. بارك الله فيك. علاء ابو جراح من ابو ظبي السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا ابو جراح. مرحبا يا رجل يا الله طيب. الله يرضى عنك ويبارك فيك ابو جراح. اهلا كيف حالك ان شاء الله؟ والله نعم الحال يا ابو جراح. يا اخي لما نغيب انت مثل القمر انا وياك. الله يكرمك يا رب. لما نغيب يصير ظلمة، لما نطلع ينور الدنيا. انت اللي منور ابو جراح انت وكل المشاهدين. الله يبارك فيك. الله ينور عليك في الدنيا وفي الاخره. تفضل ابو جراح. دعينا وياك الله يسلمك. الله يتقبل منا ومن والدينا والدينا يا رب. امين يا رب العالمين. انا اقول اهم شيء مثل ما قال الاخ اللي قبلي الشهامه والكرامه في الانسان. نعم. ولازم نزرع كيف نزرع هذول الاشياء. نعم. بالصدق عند في اطفالنا. سؤالي الاول. ايوه. وسؤالي الثاني خاصه في الناس هذول اللي يتكبرون او يحبون جمع الاموال وهالاشياء. بعد ما يشوفون يا سيدي الشيخ. نعم. يحاول حتى من الفقير ياخذ امواله. نعم. فنصيحتك لهؤلاء للناس. طيب حاضر بارك الله فيك. شكر الله لك. احمد من ايطاليا السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيك يا ولدي ويكرمك. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني. والله اسال الله العلي العظيم ان يجمعنا مع الاولين والاخرين. يا رب يا ولدي يا رب يا رب. وان تدعو لمصر بالامان ان شاء الله. ربنا يؤمن مصر وكل العالم العربي والاسلامي بالخير يا رب ويرسلنا جميعا الى بر السلام باذن الله. والله يا عم الشيخ لا تنسانا من دعاء. ربنا يثبتك يا ابن بارك فيك. وان يبعدنا عن المعاصي والذنوب. يا رب يا رب بارك الله فيك. والله كنت عايز اسالك سؤال يا عم الشيخ. تفضل يا احمد. كنت عايز اسالك يعني دايما على طول اخويا متزوج ودايما على طول يعني بيجي في صف زوجته ما بيجيش يعني على طول يجي ضد والدتي على طول. فعلى طول طبعا امي بتبقى زعلانه وانا يعني ما اقدرش ازعل والدتي عشان خاطر اخويا. طيب. فاهمني؟ وانا عارف متاكد جدا ان والدتي هي طيبه وعارف ان هي يعني مش هتيجي على مرات اخويا وهي مرات اخويا طبعا بتقول لاخويا كلام ما حصلش وهو كلام ما حصلش يعني. نعم نعم. عايز نصيحتك كده ان شاء الله. حاضر حاضر لعله يسمعنا ان شاء الله. حاضر يا ابني بارك الله فيك. بارك الله فيك. ام مهند من دبي السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا بنتي. الله يخليك. للأسف الشجاعة دلوقتي بتتفهم خطأ، بتتفهم إن هي أخطاء أو سوء في التربية من الإنسان اللي عنده شجاعة. نعم نعم نعم. فإزاي نتعامل مع الأشخاص اللي هم متغطرسين ومتعب؟ ده حاضر حاضر. يا ريت حضرتك كده وربنا يبارك لنا. بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا رب، بارك الله. طيب. الدكتور المؤيد. من السعودية. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. اسال الله ان يرزقك سيده عند العرش العظيم باذن الله. الله امين ولك مثل ذلك ان شاء الله وافضل ما اقول. بارك الله فيك شيخ. في مساله وجدت فيها اختلاف كثير. انا سوري مقيم. نعم. وتعرف الامور هنا بالسعوديه بمساله الحجاب وهي وجوب الحمار. نعم. وانا مثلا لما نذهب نسافر الى الخارج لا نجد غير ذلك. فيا ريت يا شيخ يعني رايك الشخصي وضعي جزاك بخير. حاضر بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور معي. طيب نبدا نجاوب قبل نجاوب هذه الاسئله قبل ان ترد الينا اسئله اخرى. ولدنا محمد من الفجيره بيركز على قضيه الشهامه ولخصها في ان يعترف الانسان بالخطا وان يرتب الاولويات في ان يرجع الى رب العباد سبحانه وتعالى. كلام جميل وعظيم وكل واحد فعلا يكون من اهدافه ترتيب او فقه الاولويات. يعني ايه الخلل اللي عندي الاول؟ ما هو يعني تكمله لكلام ولدنا محمد وتحقيقا لما قال ان التخليه قبل التحليه. يعني انا يعني امسح وامحو الصفات السيئه الاول، حقد والحسد والضغينه وافات اللسان وكثره النظر الى عيوب الناس، هذه التخليه. ثم تأتي التحلية بالنوافل وعمل الخيرات وصناعة الخير وبث الأمن والأمان في المجتمع. أخونا صديق البرنامج أبو جراح جزاه الله خيرا يضيف إلى كلام محمد الكرامة مع الشهامة. الإنسان لما يكون عنده شهامة لا بد أن يكون عنده كرامة لأنه كريم النفس. هو يتحدث عن أو يسأل عن كيف نزرع الكرامة والشهامة والصدق عند الأولاد. أن نكون نحن قدوة. أن نكون نحن قدوة. ما ينفعش أنا أزرع فيه أول الشهامة وأنا رجل كلما طلب مني إنسان طلبا لا أجيبه إليه. كلما سبحان الله طلب مني أن أكون صاحب موقف لا لا لا يرى فيه هذا. هذه نقطة. لو سؤال آخر يتكلم عن الجماعة المتكبرين والذين يجمعون الأموال هؤلاء ماذا نقول لهم؟ والله أبو جراح هؤلاء القوم أولا لا يجلسون أمام شاشات التلفزيون لمثل هذه البرامج أساسا يعني. لكن يعني على كل لعل أن يكون يعني نعم في اتصال من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام وبركاته. كيف الصحة؟ الله يرضى عنك. جعفر من الأردن. أهلا وسهلا ولدي. أهلا مستر جعفر. أنت أحد الأشخاص اللي حقيقة خلونا بالدين الإسلامي دائما نواظب عليه الحمد لله وشكرا. الله يبارك فيك جعفر. بارك الله فيك. دكتور أنا زوجتي مو محجبة. طيب. فحقيقة كنا مدعوين على حفلة عرس وطلبت منها أنه تلبس شيء محجب أو فشي هيك شيء وعارضتني وصارت في مشكلة كبيرة. فبدنا نسمع رأيك بهالموضوع إذا سمحت. طيب هي انت تزوجتها طبعا غير محجبه من الأول. غير محجبه نعم. نعم غير محجبه وهي يعني مقتنعه ولا لسه يعني من عدم الحجاب بطلب بطريقه اللي حجاب بس طريقه انه تكون لبسها يكون اكثر يعني مستتر. نعم طيب حاضر بارك الله فيك. شكرا. شكرا الله لك. طيب نعود الى طيب ام محمود. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا بنت الله يبارك فيك يا رب. بارك فيك يا بنت. لو سمحت يا شيخ حاب اسال بالنسبه انا والدتي توفت قبل العيد بيومين الله يرحمها رحمه الله وادعي لها بالرحمه يا رب. حاب اسال حضرتك يعني انا طبعا يعني غصب عني بتذكر امي يعني وبلاقي نفسي مش قادره امسك نفسي من البكاء وكده. هل البكاء دوت اسمع طيب. البكاء ده بيضرها يعني انا بس ان انا ما بقدرش امسك دموعي يعني. حاضر انت حاضر يا محمد ربنا يرحمها ويبارك فيك يا بنتي. طيب ابننا فكنا مع اخونا ابو جراح في قضيه اهل الكبر وهؤلاء. ندعو الله لهم اولا ان يعرفهم عيوبهم وأن تصدق نظرتهم في المرآة القلبية حتى يرون هذا الكبر الذي يصنعون. ونقول له إن جمع المال ليس شرا ولكن الشر أن يوظفه أو أن يجمعه من حرام وأن ينفقه في غير ما أحل الله عز وجل. ولدنا أحمد من إيطاليا بيطلب الدعاء ربنا ييسر له الأمر. أخوه متزوج وهو يعني غاضب وعاتب على أخيه أن أخاه يسمع كلام زوجته ولا يسمع كلام أمه. أولا هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يصدق الرجل أو يطيع الرجل زوجته وأن يعق أمه. بس في مشكلة صغيرة هنا. نحن لا نريد أن نقلب الناس بعضهم على بعض في الحلقة يعني. ولكن بعض الشباب يفهم القضية خطأ. يضع أمه في كفة وزوجته في كفة. فإما أن يرضي أمه وإما أن يرضي زوجته مع أن هم ما يضعوش كفتين. يعني الأم لها حقوق من نوع معين والزوجة لها حقوق من نوع معين آخر يختلف تماما. هو الكارثة يظن أنه حطتهم زوجتين ما ينفعش. دي أم في كفة والزوجة في كفة. الزوجة لها حقوق معينة لا يجب أن تتعدى على حقوق الأم والأم لها حقوق معينة لا يجب أن تتعدى على حقوق الزوجة. فكده يعني حتى ما ينفعش الجمع بين الحقين ما ينفعش. يقول ايه اجمع اوراق مثلا اقول ايه اربع ورقات او ورقات مع ثلاثة اقلام. لا هذه مسألة حسابية خاطئة. اجمع اوراق مع اوراق واقلام مع اقلام خلاص. اذا لا يصح ان اجمع متباينات. الزوجة لها نوع من حقوق يجب ان تعطيها حقوقها والام لها نوع اخر من الحقوق يجب ان تعطيها حقوقها. خلط الاوراق هذا غير وارد وهذا يعني هي القضيه في عدم فهمنا لهذا. وان بالتالي الام بتغضب وعلى ابنها وندعو الله ان يرقق قلبها والا يوصل هو معلومات بره بامه الى زوجته ولا يوصل ما يصنعه مع زوجته الى ايه الى امه. الاخ الدكتور المؤيد انه بيقول عند هو يعيش في المملكة والنقاب يعني موجود تقريبا لما يجوا يسافروا فبتخلع. والله اذا لبست النقاب على انه فرض وجب عليها الا تخلعه. اذا لبسته على انه فضل وهذا خلاف بين الفقهاء وخلاف مقبول يعني والامر المختلف فيه لا يصير حكما. لبسته فضل فليس في هذا امر. لكن جزا الله خيرا حق المنتقبات لان هن يتبرعن على الرجال زائغي العينين بالخير. الاخ جعفر من الاردن زوجته غير محجبة وبعدين والله انا اخشى اخ جعفر ان انت تحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا. كل من ينظر الى زوجتك وهي غير محجبة يأخذ وزر ويوضع توضع هذه الاوزار كلها في ميزان سيئاتك يوم القيامة. فانت ان شاء الله ارجو ان تكون زوجتك الان تسمعني ولها بنتي هذا امر من الله. لا جعفر اللي امر ولا شيخ عمر اللي امر انما الذي امر هو الله سبحانه وتعالى. ام محمود تقول ان والدتها توفى قبل العيد نسال لها ولكل اموات المسلمين بالرحمه. هي كلما ذكرت امها تبكي. هل الام يعني تعذب بهذا او يقع ضرر على الام من هذا البكاء؟ اقول لها ان شاء الله لا يقع. والبكاء هذا شيء طبيعي رحمه وشفقه وحنوا وحنانا وعطفا من قلب البنت على امها التي ربتها وتعبت من اجلها فهي تترحم عليها. فاذا بكت فليس على في بكائها شيء ان شاء الله رب العالمين. ويجب ان تكوني بارة بها ان تدعو لها كل صلاه ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله لعلي وضعت بعضا من نقاط فوق بعض من حروف رغم ان مشاكل المسلمين الشخصيه هي التي تهمهم اكثر من اي شيء بدليل الاسئله وهم قطاع من قطاع المسلمين الموجودين. فلا أريد أن أقول يا حسرة على العباد ولكن أقول نسأل الله أن يرينا الخلل وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤمن مجتمعاتنا. ولا تنسون من صالح دعائكم ونتدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.